صحيح يشترط في التراضي، لما انا اشتريت منك الكتاب واردت ان ارده عليك هذا عقد صحيح، انت تاخذ الكتاب وانا اخذ ثمنه. نعم. ما اسمع شلون ضده مثل ما قلت؟ هذا فيه معنى اثبات نقل الملكيه الى بكر، وهذا فيه نزع الملكيه عن بكر، هذا فيه اثبات وجوب الثمن على بكر، هذا فيه اثبات وجوب الثمن على مش على عمر. مو ضده؟ لو بعمر بكر رد على عمر نفس الاسم بينهم، وهذا هو محط الخلاف. شايف؟ انت ما قلت بيع، انت قلت له اقلني، ما قلت بيع. لو قلت بيع مسألة أخرى، لكن أنت قلت أقلني. لاحظت فيه؟ فالإقالة كلفظ لا تحتمل البيع عند أبي حنيفة. واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان. هون إجا إراد على أبي حنيفة، أنت عم تقول لا يحتمل البيع، كيف جعلته بيعا في حق غيرهما؟ هذا هو الإيراد، شايف فيه؟ وكونه بيعا في حق الثالث امر ضروري، لانه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك، لا مقتضى الصيغه. يعني الصيغه هي تدل على الفسخ، اما الحكم يدل على ما؟ على البيع، لانه مبادله مال بمال. اذ لا ولايه لهما على غيرهما، وهما عندما صار ايجاب قبول يتكلمان عما في انفسهما، لكن هل لهما سلطان على الاخرين؟ قد يكون هؤلاء متواطئان. الشفيع لا دخل له في ذلك، هو غير ملزم بكلامهما، هو له الظاهر، والظاهر ماذا كان فيه؟ مبادلة مال بمال، فهو بيع في حقه. إذا ثبت هذا نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول. يعني إذا قال أنا لا أرجعه إلا بـ600، فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة، إذ رفع ما لم يكن ثابتا بحال محال فيبطل الشرط. يعني عند أبو حنيفة إذا قال له هي ب600 هذا يعتبر فسخ والشرط باطل. عند أبو يوسف يعتبر بيع صحيح، عند محمد لا أيضا يعتبر بيع. قال تقع عند العين الثلاثة، لكن الشرط يقل عند أبي حنيفة، لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع، لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا. يعني هون لما كان في أساس العقد طلب الزيادة، طلب الزيادة صار فيها معنى الربا، فلذلك لا تصح. أما يمكن إثباتها في أصل العقد، لماذا؟ لأن الإقالة لا تطلب بهذا الشرط الفاسد. هلا إذا عندك هذا زيد باع الكتاب لعمر، إثبات الزيادة في العقد كيف يكون؟ يقول له أنا لا أريد أن أبيعك ب500، أبيعك ب600. فيمكن إثباتها في العقد، صحيح؟ يعني ممكن هذا يكون ب500 أو 600. جينا على الرجوع قد إيش كان؟ ب600، صحيح؟ لما كان هو له الحق في الأساس أن يجعل 600 ما جعل 600، جعل 500، والآخر أخذ 600، صار فيها معنى، أي معنى للبيت؟ الزيادة يمكن إثباتها في أصل العقد، لماذا؟ لأنه بيع سلعة بثمن، فهمتي؟ فلو أن نجعله 600 أو 700 أو 400 هذا حقه، فلما لم يجعله كذلك وعند الإقالة طالب بالزيادة صار فيه معنى. نعم. فيتحقق الربا، اما ما لا يمكن اثباتها في الرفع، ايوه لا يمكن اثبات الزياده في الربع، الرفع يمكن اثباتها في العقد، هنا يباع ب600 او 700 العقد صحيح، لا يمكن إثباتها في الرفع. لماذا؟ لأنه يتحقق فيه معنى الربا. الرفع هي الإقالة. وكذا إذا شرط الأقل ما بيناه، أيضا إذا أخذوا عين بأربعمائة نفس الحكم نفس التعليل. نعم لا يا ممكن كل سواء. نعم زيادة يمكن إثباتها بالعقد صحيح؟ قلنا في طول بالك العقد يمكن إثباتها ولا يمكن إثباتها يعني الزيادة في الرفع اللي هو الإقالة. البائع أو المشتري وعادة اللي بيشترط الأقل البائع صحيح صح البائع الذي يشترط الأقل إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل. يعني إذا قال وجد هذا الكتاب ممزق أو كذا قال أنا أرجعه بأربعمائة مو بخمسمائة يجوز في هذه الحالة. لماذا؟ لوجود العيب. إذا حصل العيب يجوز. أي هذا الكلام عند أبي حنيفة عند الكل هذا لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا. عند أبو يوسف واضح لماذا هو بيع صحيح؟ وأنا هو أول خيار. عند محمد لماذا هو بيع؟ لأنه لا يمكن أن تجعله فسخا. الثمن زاد فيجعله بيعا. هاي معنى من معاني لم يمكن. لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف مثل ما قلنا وعند محمد رحمه الله جعله بيعا ممكن فإذا زاد كان قاصدا ابتداء البيع لأنه لا يمكن أن يكون يقصد به الفسخ. فسخ يعود كل شيء إلى ما كان عليه. فإذا زاد يعني طلب الزيادة. لا لا مو شكلي لا تستعجل شوية لا ببين معك لا مو شكلي. وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف كمان إذا اشترط أقل يكون بيع عند من؟ عند أبي يوسف. بينما عند محمد ما حيكون بيع. هلا شوف لأنه هو الأصل عنده وعند محمد رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول. يعني كلمة أخرى محمد وافق أبي يوسف في الزيادة وافق أبا حنيفة في النقصان. محمد في الزيادة قال مثل أبو يوسف هو بيع بالنقصان قال هو فسخ بالثمن الأول. الثمن الأول رقم الله بالنقصان بلى. أي إذا يعني إذا كان صار بالأقل هو فسخ بالثمن الأول. أي معنى هذا النقصان؟ يعني إذا قال لي أنا برجع لك هذه السلعة بأربعمية شايف فيه؟ الحكم عند أبي يوسف هذا بيع جديد جائز. الحكم عند أبي حنيفة ومحمد الإقالة صحيحة. وبيرجع لي 500. نعم. هذا فسخ مثل أبو حنيفة. هو فسخ بالثمن الأول لأن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول وهو الأصل. هو فسخ بالثمن الأول أي عفوا لا سكوت عن بعض الثمن الأول وهو الأصل. ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى. شلون علم الإمام محمد؟ قال إذا كان قال لي قلت له أرجع أقلني وأرجع لي هذا الكتاب قال أقلك صحت الإقالة؟ صحت الإقالة. قال ليش بيرجع لي الثمن الأول؟ فإذا كان السكوت عن الثمن يجعله مثل الثمن الأول من باب أولى السكوت عن بعضه أن يجعله مثل الثمن الأول. هذا قول محمد. إذا كان السكوت عن كل الثمن جعلها إقالة بالثمن الأول نجد بالثمن الأول. فمن باب أولى إذا كان سكت عن بعض الثمن بدال ال 500 قال له 400 أن يرجع بالثمن الأول. عند محمد اعتبر السكوت عن بعض الثمن. يعني كأنه أنا وافقت معك ضمنيا على إبطال 100 مهم؟ لا لو كان وهذاك اتفاق لو كان إقالة بدون ثمن منه ما ثمن أبدا ثمن أصلي أما هون ما ثمن ثاني ولو كان نقصان ما في سكوت عن الباقي يعني يعني انا اذا قال قال انه البائع قال له والله رجع لي السلعه بس انا للاسف ما عندي مال الان ابدا ما بحسن اعطيك شيء قال له معلش بعدين بنشوف شو بيصير معنا صحت الاقاله صحت بالثمن الاول صحت بالثمن شايفين هي اتفقوا بين بعضهم ولا ما في شيء منه بعدين بنشوف شو بيصير شيخ مجهول شايفين فاذا سكت عن الثمن وصح اذا سكت عن بعضه تصح نعم إذا زكت عن كله أو بعضه على رأي محمد ورأي أبو حنيفة بده يدفع كامل السلعة. المشتري أو البائع. مشتري أو البائع. نعم. دفع الربا ويكون الثمن الأول. نعم صحيح. لا وين اللي بالعكس هي ضد الربا. هذا ضد الربا. ضد الربا. لو كنا صححناه على الشرط بجزء اللي معنى الربا، لكن احنا ما صححناه على الشرط، صححناه والغينا الشرط. وين معنى الربا؟ ما في زياده ولا نقصان؟ لا المتعاقدان انقصا الثمن. الشرع رجعه لايش؟ للثمن الاول، وين صبي معنى الربا؟ ونحن حكمنا انه الترجيع ب 400 هو 500. مو هيك؟ هلا عم يشرحها. اذا انا اشتريت منك الكتاب ب 500 واتفقنا معك رجع لك اياه ب 400 ورحنا استفتينا المفتي قال الاقاله صحيحه وبده يعطيك 500 وين صفيت الربا؟ دفعت لها 500 ورجعت لها 500 رجعت لي 500 ما فيها ربا. هذا اللي عم نقوله. نعم. وإذا دخل وعيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه. أيوة. اسمه فسخ بالأقل. هذا فسخ عند مين؟ عند الكل. صار اسمه فسخ بالأقل لما بيناه. يكون فسخ عند الكل. فهذا أولى. يعني لو سكت عن كل الزمان قلنا أنه يثبت بالزمن الأول. فهذا أولى. أن إذا كان قال أقل بخلاف ما إذا زاد يعتبر محمد بيع جديد اعتبر يعني محمد فرق بين النقص والزيادة الزيادة اعتبرها بيع جديد والنقص اعتبره فسخ أبو حنيفة كلاهما اعتبرهما فسخ أبو يوسف كلاهما اعتبره بيع الزيادة سيدنا المشتري بيطلب ثمن أكثر الزيادة أيوه أنه يرجع له ثمن أكثر طيب ولو أقال بغير جنس الثمن الأول يعني بدل ما يرجع له 500 رجع له مسجلة أو سوق أو مثل ما هلا بيفعلوا كله بالسوق هكذا لأنه أنا ما برجع لك يا بعطيه ضرب ثاني مهم؟ كله بالسوق تبديل مهم؟ هذا بغير جنس الثمن الأول لاحظوا كيف؟ شو الحكم هون؟ بلغطوه تمام فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة بيقول له أنا بس أبي حنيفة إذا أنت أقلتني رجع لك الغراض وباخذ 500 تبعك. لو عندنا الغراض مثلا كتاب لا لا لا لا في اي شيء كان شو ما كان عند ابو حنيفه هذا السلعه الجديده ملغاه. ايوه ويجب على البائع ان يعطيها الثمن الاول. يا شيخ انت بتعرف شو الحكم على الثاني؟ نعرفه بعدين. فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة رحمه الله ويجعل التسمية لغوة يعني جعل السلعة الجديدة جعل لغو ما لقي وقعت الإقالة وبطل الشرط قال له أنا ما برجعه ببدل لك يا شو يا بدل يعني لح يرجعه الغراض بس يعطيه بداله شيء ثاني هذا من غير جنس الثمن الأول فهنا صحت الإقالة وبطل الشرط لو أخذ هذا السلعة الثانية إيه إذا رضي خلاص صار صلح اسمه صلح وعندهما بيع لما بينا إذا اعتبرناه بيع صح يعني فعند أبو يوسف ومحمد اعتبروا هذا بغير الجنس الأول اعتبروه بيع جديد ولو ولدت المبيعة ولدت ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد مانع من الفسخ. مهم؟ الولد إذا بقى عند المشتري بقي بدون مقابل، فإذا أرجع إلى البائع ما كان في ضمانه حتى يرجع إليه، ما هو منه؟ لاحظ كيف؟ فعند الإمام أبو حنيفة عندما الفسخ، عندما يعتبر بيع جديد إذا ولدت الجارية. والإقالة قبل القبض في المنقول حاجتكم لهون استويت؟ كملنا عند الرابعة خلصنا؟ ايه تدل بس زي انت شرحها بدي شرحها لا تفهم نعم؟ هي اللي بعدين ايه بدي شرح ايه بدون شرح لا تفهم قال خفف الضجيج هذا قال والإقالة قبل القبض والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى وكذا عند أبي يوسف رحمه الله في المنقول لتعذر البيع وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده. شلون هاي؟ ما في قلم مهين كالعادة. هاي قلنا هاي. تذكرت وين شو بدها شرح هاي؟ إذا ولدت ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد مانع من الفسخ. واضح ليش الولد مانع من الفسخ؟ ذكرناها أنه لأنه إذا بده ياخذ المشتري بياخذه بدون مقابل، وإذا أخذه بده ياخذ البائع هو ليس بضامن بالثمن فلا يجوز أن يأخذه. واضح؟ هذا ذكرناه المرة الماضية. وعندهما يكون بيعا لما تعذر جعله فسخا. هو عند أبو يوسف بيع لأنه الخيار الأول هو البيع. عند محمد لما تعذر جعله فسخا للعلة التي ذكرناها يجعله بيعا فيصح عندهم بيع، تصح الإقالة عندهما ولا تصح عند الإمام. طيب هون قال ذكرناها الأصل في هذه المسألة أنه القبض في عندنا شيء اسمه القبض. القبض هو شرط لصحة البيع فين؟ في المنقول. هذا عند الكل مو هين؟ عند الثلاثة. وهو شرط لصحة البيع في غير المنقول عند من؟ مين؟ عند محمد فقط. شايفين؟ يعني هنا الثلاثة اشترطوا لصحة بيجي معنا الساعة بعدين. هاي المسألة مبنية على حكم القبض. حكم القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه شرط في المنقول، لا يصح للإنسان أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه في المنقول. في غير المنقول عند أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز بيع ما اشتريته قبل النقل قبل القبض في غير المنقول. بينما عند محمد اشترط قبضه بحاله. شلون قبضه بحاله؟ يعني ان يخلي بينه وبينه ويعطيه المفاتيح. لاحظتوا كيف؟ نرجع لاصل الاقاله. الاقاله هي فسخ عند الامام ابو حنيفه وهيك، وهي بيع عند ابي يوسف وهي فسخ عند محمد وهيك فسخ بيع. فهي المساله مبنيه على انه لما نقول بيع هل يجوز بيع المنقول قبل قبضه وبيع غير المنقول قبل قبضه؟ على هون مبني. لاحظتوا كيف؟ يعني هون القبض شرط في كلتا الحالتين، بينما عند ابو يوسف هون القبض ليس بشرط. هي المساله مبنيه على هذا الاساس. خلينا نرجع نقراها. الاقاله قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند ابي حنيفه ومحمد. ليش فسخ عند ابي حنيفه؟ لأنه عنده فسخ ما في ذلك. وليش عند محمد؟ أيضا لأنه عنده فسخ الخيار الأول والفسخ. نعم. وكذا عند أبي يوسف رحمه الله في المنقول لتعذر البيع. عند أبي يوسف الخيار الأول هو البيع. هنا لا يمكن جعله بيع في المنقول. ليش؟ لأن القبض شرط. لما تقول بيع وهو قد أقال ما لم يقبضه ما يصح أن يكون بيعا، فيجب أن يكون فسخ. لأن حاله مؤيد هذا على كل أبو يوسف. هذا فسخ. ليش؟ لتعذر جعله بيع. وفي غير المنقول بما أن أبو يوسف أجاز بيع غير المنقول قبل قبضه هذا بيكون بيع. واضحة كيف المسألة صارت؟ لا ما في قولين. لا عنده تفصيل. عنده تفصيل. يعني عند أبو حنيفة ومحمد الإقالة في المنقول وغير المنقول هي فسخ. عند أبو يوسف هي في المنقول فسخ وفي غير المنقول بيع. ليش في المنقول هي فسخ؟ لتعذر جعله بيع. هي المسألة واضحة هيك؟ لا المنقول كل شيء سوى العقار. غير منقول عقار يعني أرض داب بيت منزل كذا، هاي الأشياء غير المنقول باقي كله. نعم يعني لا ينقل من مكان لمكان. نعم بلى هون تعتبر فسخ. ما اعتبره غير مو. لا هذا كلام ابو يوسف. هذا كلام محمد فسخ. هذا محمد نوح. نعم محمد ابو حنيفه. لانه عنده الاقاله هي بيعه، فاذا لم يمكن فهي فسخ. فهون في حاله غير منقول ممكن جعل بيع، اذا لم يقبض ممكن، لانه البيع القبض ليس شرطا فيجعله بيعا. المنقول القبض شرط لا يمكن جعلها بيع، فانتقل للمرحلة الثانية التي هي فسخ. إذا تذكروا حتى ما ذكرنا إذا لم يمكن بيع بكون فسخ. طيب قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة. يعني إذا أنا اشتريت منك شيء بألف ليرة سوري وهلكت الألف ليرة، استهلكت أنت أو شيء وأردنا أن نعمل إقالة يجوز، تجوز الإقالة. أرد لك السلعة وترد لي ألف غيرها. وهلاك المبيع يمنع منها. واضح. إذا هلكت السلعة الثمن لا قيمة له، لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن. البيع يقوم بالمبيع لا يقوم بالثمن. فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي لقيام البيع فيه. يعني إذا أنا اشتريت منها 50 كيلو قمح واستهلكت 10 منها يجوز إنه نعمل إقالة في 40. مهين؟ نعم. وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما. إذا أعطيتك كتاب مقابل مسجلة وهلك الكتاب تجوز الإقالة للمسجلة، تعطيني بدالة قيمة الكتاب. نعم. إذا كان قيمي ولا يتجزأ ما بصح، فإذا كان قيمي يتجزأ بصح. نعم. إيه على قدره، بس القيمي الذي لا يتجزأ هذا يعتبر ككل واحد مثل سيارة هلك بعضها. أما إذا عندك جوهرتين هذا قيمي، وهلك واحدة من هلكت واحدة منه يجوز الإقالة في الثانية. وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما، لأن كل واحد منهما مبيع فكان البيع باقيا والله أعلم بالصواب. مبيع باقيا؟ لا يمكن البيع صح. حط نسخة المبيع. كلكم عندكم المبيع؟ أنا بحط عندي نسخة المبيع. أنا عندي البيع. طيب. باب المرابحة والتودية. قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة الربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. واضحة؟ واضحة. زين قال لعمر اشتري لي بابا اشتري لي مسجلة وانا اربحك بكل 100 ليرة تدفعها اربحك بها 5 ليرات. هذا شو اسمه؟ مرابحة. هذا او قالوا اشتري لي مسجلة وما تدفعه من الزمن انا ادفعه لك، هذا اسمه تولية. فبالحالة الاولى اذا اشتراها بمية بدفع له 150، وبالحالة الثانية بدفع له 100. هذه المرابحة وهذه التولية. لا شو الفرق بين التولية والوكالة؟ صحيح، هون اشتراها لنفسه. شو يعني اشتراها لنفسه؟ يعني هو ضامن اذا هلك تهلك عليه، بينما الوكيل تهلك على موكله ما تهلك عليه. الفرق بينه وبين الوكالة. فلذلك جاز الربح. لو كانت مثل الوكالة لا يجوز الربح. هنا جاز الربح لماذا؟ لأنه ضامن. مثل ما قال اشتراها لنفسه ثم باعها. وقد تكون موجودة عنده. يعني مثلا إذا دخلت بيتي الآن تقول لي هذا الغراض قديش أنت اشتريته؟ أنا بشتري نفس ما اشتريته أو بربحك في كذا. يعني مو ضروري يكون السلعة ما اشتريت بعد، قد تكون اشتريت من قبل. نعم. هو اشتملها الناس أنه وكله والله هي مشكلة تقوم. يعني أنا حاولت أخذها للعرف، كل مجلس شعر فيه أسأل الناس نفس أنه إذا أنت وصيت واحد يجيب لك تنزيلة كازان من بيروت وانكسرت بتدفع له حقها لما ما بتدفع له؟ تدفع له حقها؟ يعني بيقول ما بيدفع يعني هذا مرابحة بيحسن يربح عليه. الذي يقول بيدفع له هذا وكيل ما بيحسن يدفع له. هلا شوف في قرائن، مثلا فقد حنفي ذكروا قرائن، قال اذا انا اعطيتك فلوس وانت اشتريت بهذه الفلوس فهي وكاله. لاحظت كيف؟ هنا. او اذا انت في قرينه من قرائن دلت على انك اشتريت لي فهي وكاله. اذا في قرينه انه انت اشتريت نفسك فهي ليست بوكاله. يعني فيها اخذ وعطاء. شايف؟ نعم. سؤال هناك. المرابحة والتولية هو عقد بعد وجود السلعة بيده مو قبلها. يعني ما في وكيل. نعم. مو مثل التوكيل. هي بده يكون بعد وجود السلعة عنده. لا ما يمكن. ما يمكن. إذا قال له أنت اشتري وأنا بربحك، عندما يشتري ينبغي أن يعمل عقد جديد. واحد طلب من واحد يشتري له سلعة، هذا اللي بده يشتري السلعة يعني بحياته ما ممكن ما يشتريها، ما بتلزمه، أنا بتشتريها لفلان، يعني ما بنلزمه فيها، يعني أنا مثلا ما بشتغل بالآن. بس المالكية بس بيلزمه، بقية مجالنا بيلزمه. الوعد غير ملزم عند كل الفقهاء، إلا عند المالكية في حالة خسارة الموعود به، إذا مثل هالحالة، إذا قلت لك اشتري لي هالغرض أنا أشتري منك. هذا بيكون ملزم. إذا قلت لك بيع بيتك وأنا ببيعك بيتي، إذا بعت بيتك هذا ملزم عند المالكية فقط. نعم هنا. هذا بيع ما لم يقبض. بيع ما لم يقبض. هذا بيع ما لم يقبض. ديانة القطع موسى في قوله سبحانه ما إذا وعد أخلف. هذا ديانة موسى. يعني الله بيحاسبه أما القاضي ما بيحاسبه. ملك الملوك بحسب ملك العالم بحسب نعم ربح هلا جاي اذا عم تحكوا عن المرابحه الدوله جاي من يا معلم في بيعمل الخوض اذا يعني مثلا متعامل معه من قبل وبيعرف يعني بيعرف بضاعه هذا نحن طبعا مو ضروري نقول العله لان الحديث صريح في ذلك عرفت كيف؟ واذا بدك تعرف العله اذا انت عندك اهتمام انزل على السوق وعلى المحافل تعرف شو هي العله تبعها شايف كيف؟ انا ما حلك اياها بس انت انزل وشوفها شوفها بام عينك شايف كيف؟ نحن مو هذا مشانها لكن نحن الحديث هكذا ورد يعني ما هو اجتهاد امام ابو حنيفه او اجتهاد فلان هذا حديث منصوص عليه عن بيع نهى عن بيع ما لم يقبل شايفين ايوه بس اذا بدك تعرف علة تنزل على السوق او اذا في حدا هون بالسوق بيخبرك كيف العلة بتكون فيه الوكالة لا يوجد فيها ضمان ولا ربح المرابحة والتولية المرابحة يوجد فيها ضمان وربح والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح واضح التعليل أصلا مهم فوجب القول بجوازها ولهذا كان مبناهما على الأمانة هذا اللي سأل على الخناق يعني رح يجي التفصيل بس هلا عم نقول شو مبناها على شو يعني على الأمانة يعني هنا لما أشتري السلعة أخبرك بالثمن الذي كلفتني هاي معناة الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة بتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما يعني بعني إياه تولياه كيف؟ فقال هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا فاشترى سيدنا الصديق تولية سيدنا أبو بكر باعه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون ربح ويشعر مبني على الأمانة لا طبعا مبني على الأمانة هلا رح يجي معنا الأحكام بالخيانة طبعا يشترط تحديد الربح قال ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل شلون يعني؟ يعني إذا قلت لك أنا رح اشتري لك هالغرض هذا وتربحني فيه مثل هالكتاب شلون بدك تجيب مثل هالكتاب؟ في مثله؟ ما في مثله، يكون شيء مثلي، شو يعني شيء مثلي؟ يكال أو يوزن أو نقود، شايف؟ أو مع عدد متقارب، يكون مثلي. بيعني هالكتاب أو هالكتاب اللي أنت بتشتريه قديش تدفع حقه أنا بعطيك فوقه 5%، فأنت دفعت حقه 50 كيلو قمح، شايف كيف؟ بعطيك فوقه 10 كيلو قمح، لا 1 كيلو قمح. كيلو واحد نعم لا لا حشتري لك وعد ذكرناها هي لا حشتري لك وعد يكون سلعة قائمة ولا تصح المرابحة الدولية حتى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة أنا اشتريت لك الغرض اللي بدنا نبيعه مرابحة اشتريته بهالكتاب. إيه أنت بتقول لي هذا الكتاب يسوى 5 ليرات، أقول لك شو 5 ليرات؟ هذا في تعليقات 100 ليرة، شايف في مثلا، فهون القيمة مجهولة. وهين؟ طيب. ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل، وقد باعه بربح دراهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم. شلون هي؟ شوي مشربكة بس سهلة ها شوف كيف. هذا زيد. أيوه. قال لعمر. قال لعمر إنه أنا أشتري منك ما اشتريته من بكر وانا حصل عقد أشتري منك ما اشتريته من بكر مرابحة بزيادة 50 درهم أو بزيادة كتاب، أنا بعطيك هذا الكتاب مرابحة بالإضافة لما تدفعه. هذا عمر اشترى السلعة من بكر بإيش؟ بسوء. اشترى السلعة بإيش؟ بسوء. هذا بكر صار مالك للسوق، مو هيك؟ فهون زيد على قانون المراهبة شو بده يدفع له؟ بده يدفع له هذا السوق وخمسين درهم، أو هذا السوق وكتاب. هذه مرابحة باطلة إلا إذا وصل هذا الثوب ليد زيد، مثلا هذا أخوه مات ورثه ميراث، أو إذا كان وهبه يا هبة، إذا وصل نفس عين السلعة التي اشترى بها عمر، إذا وصلت ليد زيد بسبب أو آخر، وكانت المرابحة سعر محدد أو عين محددة، جازت مرابحة. أما لو كان قال له بربحة خمس دراهم على كل 100 درهم، أو 1% أو 10% ما جاز. يعني يكون الربح ايضا محدد، يكون محدد الربح 50 درهم او كتاب او ما الى ذلك. خلينا نعيد العباره عشان توضح. ولو كان مشتري باعه مرابحه ممن يملك ذلك البدل، ممن يملك ذلك الولد، يعني وصل لايده، وصل لايد زيد، وقد باعه بربح درهم او بشيء من المكيل موصوف 50 كيلو جرام قمح أو 50 صاع، جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم، لأن السوق صار ملكه، وهذه الزيادة ممكن تحديدها. نعم؟ الحالة الأولى كان باطل لأنه لا يمكن أن يعطيه مثل هذا السوق. هذا السوق ملك بكر، ولا يملك ولا يوجد له مثيل لكي يعطيه مثل هذا السوق. ما له مثيل، السوق ما له مثيل على الفخ الحلفي. ما بكر يشتري السوق مقابل يعطيه 50 درهم؟ لا لا، مو سوق، اشترى له السلعة مسجلة، مسجلة، اشترى له مسجلة، وهو عنده معمل ثياب، فدفع المسجلة ثوب من عنده. شلون هذا بده يعطيه ثوب؟ لا يوجد. نعم. ما في تقويم، لأنه غير محدد. غير محدد، أي شيء أي سلعة خذها إلى السوق تنتجد أنه فيها تفاوت، وهذه الجهالة وإن كانت يسيرة فهي تضر بالبيع. نعم؟ في المثليات جائزة، المثليات لا تحتاج إلى تقويم. ما الذي يحتاج إلى تقويم؟ القيميات. القيميات التي تحتاج إلى تقويم. نعم؟ هذا حصل على هذا السوق إما بالهبة أو بالميراث أو بالبيع، اشترى هذا الثوب أو وهبه له بكر أو ورثه. هذا بده يكون اجتهاد جديد في زماننا، زمانه لا يمكن، مستحيل، وهو صحيح. في زماننا مثل هذا الثوب لا يمكن أن يكون له مثل بعد ما دسته أنا وكذا، عرفت كيف؟ أما يلي ثوب قماش قد يوجد. ما أخالفك، نحن قلناها في هذا، الآن هذا يحتاج إلى نظر شديد. وإن باعه بربح دحية الزه لا يجوز. في حدا كردي هون أو فارسي؟ شو معنى دحية الزه؟ صح، أحسنت. يعني قال له بكل 10 أنا بعطيك 11، يعني 10%. شايف كيف؟ ما صح هون. لماذا لم يصح؟ لأن هذا مو معروف قديش، لا يعرف قيمته حتى يربحه عليه. اشترطنا ان يكون الربح شو هو؟ مقطوع. ربح مقطوع يكون محدد، وان يكون الثوب بيده. اذا حتى نلخص المساله، المرابحه والتوليه في المثليات لا تجوز في القيميات الا بشرط ان يصل ما اشترى به الى يد المشتري، ايوه، وان يكون الربح محددا، ما يكون بالنسبه. ما قال هذا غبي ويحتاج إلى خبرة الرجل وبيعامله على الأمانة؟ ما اشترى الثوب، اشترى مسجلة هون، اشترى مسجلة، اشتراها بثوب مقايضة، ما بيعطي، ولذلك البيع باطل فاسد، ما يستطيع أن يبيعه مرابحة. ما قلنا ان البيع صحيح، البيع ليس صحيح، هذا البيع صحيح، هذا البيع فاسد. نعم. العبارة مكتوبة إن باعه بربح زيادة هنا يجوز. لا ده يازده نصلحها حط ده يازده يلي نسخته مثل ها مثل اخونا هون يحط بربح ده يازده يعني ما هو إذا اشترى شيء يجوز بالنسيات يجوز هلا إذا كان اشترى ما تقروا شو الله يرضى عليكم عم كثير يوم يوم ضايجين كثير شايف هلا معه 50 كيلو قمح أيوة وقال له ده يا ده مهم بدي يشتري منه 55 كيلو قمح محدد ده يا ده ما فيها شيء. نعم. لا يجوز. لا يجوز سيدي بالنسبة يجوز. هو قال لي بالمثليات شلون بيجوز؟ عشان عم اشرح له اياها. بدكم تنتبهوا على البسيم، ولا واحد ينط منهم بيشوفها منهم لا، شلون هي ما بتجوز. طيب. لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال. ها شايفين؟ علل لك اياها العلة الظاهرة. لما يكون مثلي يجوز يكون قيمي لا يجوز إلا أن يصل إلى يده ويكون الربح محددا ده يازده 10% رأس المال هو 100% وبعض قيمته 10% مهم؟ لا محدد شو محدد؟ نبكي مثليا قال له شاف هالمسجلة عنده قال له أنا أشتريها منك ده يا زه شو يعني؟ يعني قديش أنت دافع حق أنا بدفع لك 10% فوق هو دافع حق السوق صح هذا العقد؟ لا صح إذا كان وصل السوق إلى يد زيد وكان الربح محدد نعم طيب ويجوز أن يضيف إلى رأس المال لا في أشياء تكلفة يجوز إضافتها على رأس المال وفي تكلفة لا يجوز إضافتها لحنشوف ما لا يجوز إضافته وما لا يجوز إضافته ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار معروف من هو القصار لا مصبا ولا بائع ثياب لحام قصاب هداف يقصر بيقصر الثوب بكلها تحت يساوي له يزيل صباغ الثوب هذا اللي بيروح لصباغ اسمه قصاب هاي قديم كانوا كثير يستعملوها لان الثياب كانت عزيزه فبيغيروا صباغ بيروحوه يصير ثوب بيصبغوه صبغه جديده والطراز معروف ان شاء الله مهم والصبغ والفتل الحبال بفتلوها فتل أجرة الفتال بيضيفها وأجرة حمل الطعام كمان بيضيفها ليش؟ هلا مثلا بالزبداني التفاح بيكون رخيص لما تنقله على الشام يغلى هاي أجرة حمل الطعام لأنه بيزيد قيمته أي سلعة بيزيد قيمته والله نعم لأنه هون فتل الحبال الحبال لما يفتلوها يشتريها مادة خام وهم يفتلها كان في الحبل لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار يعني هذا هو الميزان الميزان هو العرف كل شيء له شيء قيمة تزيد فيجوز زيادته على رأس المال وكل شيء ليس له قيمة تزيد لا يجوز ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغة وأخواته يزيد في العين يزيد في العين مو هيك وزن حتى بيزيد والحمل يزيد في القيمة مثل ما ذكرنا إذ القيمة تختلف باختلاف المكان ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا لأنها تكذب وما اشترى بكذا يقول له قام علي بكذا أو بيعرفنا وقف علي أو كلفني كلفني كذا لا رأس ماله يعني ممكن رأس ماله شو قام علي مع النقل أو الصبر هيك ليه يقول له لا إنه قام المقصود من الشراء مع التكلفة الزائدة كي لا يكون كاذبا وسوق الغنم بمنزلة الحمل بخلاف أجرة الراعي سوق الغنم يعني واحد اشترى غنم من تركيا وأدى بها إلى هنا. بتزيد قيمة الغنم لما ما يزيد؟ يزيد. فسوق الغنم يجوز أن يأخذ عليه إجرة بخلاف إجرة الراعي. الراعي لأنه لبقاء الدابة مو هيك، فقط الأكل لكي تبقى حية، هذا لا يزيد في قيمتها. يزيد في قيمتها؟ لا يزيد. فإجرة الراعي لا تدخل. وكراء بيت الحفظ، هلا نسميه إجرة مستودع، هذا لا يدخل، لا يدخل ضمن النفقة، لا إجرة الراعي ولا إجرة المستودع، لأنه لا يزيد في العين والمعنى. وبخلاف أجرة التعليم، لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته. يعني إذا واحد اشترى عبد وعلمه يصير خطاط أو يصير خباز أو يصير هذا، فإجرة المدرسة اللي وضعوا فيها لا يزيد. ما هي إجرة التعليم؟ قسط المدرسة هي اللي حطوا فيها ما يزيدها. لماذا؟ قال لحذاقته. شلون يعني لحذاقته؟ هذا اشترى عبدين ووضعهم في هالمدرسة، واحد طلع خطاط ماهر ممتاز والثاني طلق القميص. فعم يقول انه الزيادة من العبد ليس من المالك. يختلف السعر، فسؤال اختلف من حذاقته اعتبروا الحنفي، ليس من اجرة التعليم. هو بيحط حسابه. هلا مثلا إجرة المستودع، شايفين؟ أنا لما تقول إنه أنا أشتري منك هذه السلعة دولية، بقول لك أنا ما بتوفي معي، ليش؟ لأن بعرف حالي أنا حاطط إجرة مستودع عليها. بقول لك بيع فيها مرابحة، أما دولية ما أبيعك، لماذا؟ لأن أنا بعرف حالي حاطط إجرة مستودع. فحصلت كيف؟ فأنت لما بدك تبرم العقد بدك تحسب النفقات هي، وتحسب ما يدخل فيها في العقد وما لا يدخل، وما لا يدخل في العقد انت بدك تربح على اساسه. لا تدخل في النفقات، ما بيجوز يحسبها براس المال. هلا بقى للسؤال اللي قلته عليه، فان اطلع المشتري على خيانه في المرابحه، شايفين؟ فهو بالخيار عند ابي حنيفه رحمه الله، ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه، يعني بالثمن الذي فرضه المشتري. البائع يا اما المشتري الاول او البائع، طيب يا اما بياخذه بكل الثمن او يرده. وان اطلع على خيانه في التوليه اسقطها من الثمن، يعني بيسترجع منه قدر الخيانه. وقال ابو يوسف يحط فيهما، وقال محمد يخير فيهما. شلون هذول تلخيصهم؟ لا اذا عندك زين باع لعمر ما اشتراه مرابحه، قال له انا اشتريته ب 100 هو على اساس ربحه 10%، فباعه يا قديش؟ 110. كيف هي مرابحه؟ والحق وطلع تشتريه هو مشتري 90، هذا السعر الحقيقي 90. فهو شو الحكم عند الإمام أبو حنيفة؟ خيار بين أن يأخذه ب110 أو يرده، واضح؟ وإذا نفس هذه السلعة باعها دولية شو الحكم عند أبو حنيفة؟ يسقطها، يعني له أن يشتريها ب90، يأخذها ب90، مظبوط؟ يعني يسقط الخيانة، اشتريها ب90، واضح؟ نعم؟ لا، ملزم بشرائها، وهذا ملزم ببيعها ب90. ما في خيار، لا يوجد خيار. فإذا قال أبو حنيفة يخير بالمرابحة ويحط في الدولية، واضح؟ فهون عندك أبو يوسف قال يخير في المرابحة والتولية، يحط فيه ما قال أبو يوسف، هيا والتولية هذا قول محمد، مهم؟ أيوه. وهون أبو يوسف قال والمرابحة يحط فيها وبالمرابحة، هذا قول مين؟ أبو يوسف. يعني صاحبين كل واحد منهم اعتبر الحكم واحد من مرابحة وتوبيخ. محمد قال يخير فيهما، أبو يوسف قال يحط فيهما، وأبو حنيفة ميز بين الاثنين، قال يخير في المرابحة ويحط في التوبيخ. مثل ما قلنا مرارا وتكرارا، دائما أبو حنيفة يميز بين الأشياء. واضح؟ عرفنا أصل المسألة؟ هلا نشوف التعليل. نعم. هاي إلا يخير بالسعر اللي طلبوه، يا بأخذ 110 أو بردهم. ما في خصم. هون في خصم عند أبو حنيفة. عند أبو حنيفة بالتولية في خصم. يا حب. لما قال يا حب في خصم. لمحمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوما والتولية والمرابحة ترويج وترغيب، فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته. كيف يعني؟ يعني أنا عندما أقول لهذا الرجل بعني هذه السلعة وأربحك بها 5%، وهو يقول قبلته، هذا في معنى الترويج. يعني أنا بدل ما أشتري من شخص لا أعرف بكم اشتراها وكم سيربح، أنا أشتريها من شخص أعرف كم سيربح عليه. هذا معنى الترويج والترغيب. فمعنى الترويج والترغيب فيها اعتبره أبو محمد وصف من أوصاف العقد، والأوصاف لا يقابلها شيء من الزمان. فمعنى أنه لما يتخلى في الوصف ماذا يفعل؟ يخير سواء في المرابحة أو التولية. واضح؟ هذا قول محمد. بما أنه هذا هو للترويج والترغيب فهو وصف، والوصف لا يقابله شيء من الزمان، لكن إذا اشترطه البائع، إذا اشترطه المشتري وتخلف فله الخيار، مثل أي وصف آخر، مثل أي وصف آخر، يخير بين أخذه بكل الزمان عن محمد، أخذه بكل الزمان أو رده. ولأبي يوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة، ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول. إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول، يعني العبرة للثمن الأول، المرابحة والتولية مبنيتان على الثمن الأول. فهنا لما كسب في الثمن الأول نرجعه إلى الثمن الأول. هذا قول مين؟ أبو يوسف. فلا بد من البناء على الأول، وذلك بالحق بالتولية وبالمرابحة كليهما، غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال مثل ما فعلنا 190، وفي المرابحة منه ومن الربح. يعني مو هون فقط يحط رأس المال وبيبيعه يا بمئة، يبيع عيار 99، ما بيحط 100 فقط، عقوبة. هذا مو عقوبة، لا ما في عقوبة أبدا. بس هنا طلب هذا زيد طلب مرابحة على 90 التي هي أصلية وعلى 10 التي هي زائفة، صحيح؟ فعندما نحط 90، نحط لما تصير 90 نكون حطتنا 10، مهم؟ أي 10 من رأس المال. ونحط الربح الزائد ايضا اللي هو 1، فبنقيم 11 منها بتصير 99. يعني اذا كان هذا نسبي، اما اذا كان مقطوع بياخذ مقطوع نفسه. نعم. هو يخير. صحيح، الملاحظه جيده. نعم. قال يحط من يعني هون اشترى السلعه ب 90، هو بده يربحه بكل 10 100، بكل 10 واحد صار 99 بالحساب. نعم. وفي مرابحه منه من الربح. ولابي حنيفه رحمه الله انه لو لم يحط في التوليه لا تبقى توليه، لانه يزيد على الثمن الاول فيتغير التصرف فتعين الحظ. يعني قال له وليني أو بعته اشتريت منك تولية، إذا لم يضع الثمن إلى ثمنه الأول ما اسمه تولية، شو صار اسمه؟ مرابحة. هو لفظ تولية، ما بيجوز تخير لفظ التولية إلى لفظ المرابحة. فحتى تصح الدولية لا تصح إلا بالحظ. هذا قول أبو حنيفة، لأنه قال له وليني. والدولية شو هي؟ هي بالربح الأول، بالثمن الأول، فلا بد من تعيين الثمن الأول في الدولية. نعم؟ ذات العقد، مو وصفه، ذاته، ذات العقد نفسه. وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة، مهم؟ يعني هون لو فرضنا، لو قال له أنا بربحك بالتسعين عشرين، صحيح العقد كان، مهم؟ هو اسمه مرابحة؟ لو قال له أنا بربحك بالتسعين عشرين، عقد صحيح. سعر الخيانة اسمه مرابحة، والسعر الأصلي اسمه مرابحة، صحيح؟ لكن فات الوصف، فلذلك خيره أبو حنيفة. فات وصف المرابحة، لاحظت إيه؟ زاد المرابحة نفسها. بعتك مرابحة، العقد واحد، سواء لأن بجوز واحد ثاني يجي يربحه، يقول له أنا اشتريها بتسعين، أنا بشتريها منك 110، بربحك 20. أو اشتريها بما شئت وأنا أربحك 20، صح، هذا مرابحة وهذا مرابحة. لكن هذا هو الوصف الذي أراده المشتري، وهذا هو الوصف الذي أراده البائع. لما تخلف الوصف الذي أراده المشتري صار بالخيار. مثل تعليل الإمام محمد فقط في المرابحة. وفي المرابحة ولو لو لم يحط تبقى مرابحة، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف، فأمكن القول بالتخيير. فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة. يعني إذا كان هذا المشتري المسكين اشتراه وهلك عنده، لزمه جميع الثمن هنا وهنا. نعم. إيه إذا هلك، لا عفوا، لزمه جميع الثمن في كل حالة قلنا فيها في التخيير، يعني عند محمد بالمرابحة والتوليد، وعند أبو حنيفة بالمرابحة فقط، وعند أبو يوسف لا يلزمه شيء، لأنه ما قال بالتخيير، يعني كل حالة قلنا فيها بالتخيير، كل حالة قلنا فيها بالتخيير، إذا هلك السلعة عنده بطل التخيير، يدفع الثمن كله. نعم، على عند عمر مو عند زين. اشترى منه المسجلة وهلكت عنده، لسا ما دفع الثمن، أو كان دفع الثمن وبلغه أنه في خيانة، لا يسترد شيء من هذا الثمن إذا كان له التخيير. أما إذا كان له الحط يجوز أن يحط. لأنه مجرد خيار، شايفين كيف؟ يعني فقط في حالات الخيار هذا الكلام. لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط، بخلاف خيار العيب لأنه مطالبة بتسليم الفاعل فيسقط ما يقابله عند عجزه. قال يعني هون إذا هلك في خيار العيب له أن يرجع بالطرف. نعم. ثمن النقل مثلا ثمن النقل ما محدد فيها شهاده، فاذا انسان له ان ياتي بضاعه كثيره وثمن النقل مثلا من مكان الى مكان مثلا 1000 ليره، فقد يوزع على البضاعه الكثيره هي الكثيره حتى يعرف بهذه البضاعه كم زادت النقل، رايحه في جهاله في النقل، كيف يجي انا زيد هنا؟ اذا فرضنا في جهاله ما صح بيعه تولية ولا مرابحة، إذا فرضنا أنه فيها جهل، شايف كيف؟ نعم. أما إذا ممكن التغلب على هذه الجهالة بأخذ بالنسبة، يعني شلون بالنسبة؟ هذه السلعة كم تكلف إذا نقلت لحالة كذا، وهذه السلعة تكلف كذا، وهذه السلعة تكلف كذا، لما جمعتهم مع بعض تعطي ثلاثة أجزاء لهذه واثنين لهذه واحد لهذه، لاحظت كيف؟ نعم. ما في تقدير، إذا قال لأن هون فيها أمانة وخيانة، إذا زاد بالتقدير نحن ليش أبطلنا بيعه بالقيمة والثوب؟ لأنه في تقدير، هذا في جهالة، هو باعه بالأمانة، هون إذا بيش يكون تقدير ما بيصير، بيقول له بصراحة أنا ما بعرف قديش أجرة النقل لحطها من عندي هيك، احنا نوضح له اياها بصراحه. ممكن البيع عادي ما عادش ما في عليه اشكال ابدا، نحن عم نقول على المرابحه. بيع عادي لا لا لا ضرر فيه ولا اشكال. سيدي سيد اشترى من عون مرابحه كم وصل لي هذه المساله؟ لا باعه باعه. زيد باع عمرو المرابحه وكذا. في حالة المرابحة يضمن زمن مع الخيانة 110، وفي حالة التولية بيخصم منه. هذا أبو حنيفة عم نحكي، نحن عم نحكي على قول أبو حنيفة. بينما عند محمد يضمن في الحالتين الزمن كله 110 و100، وفي حال عند أبو يوسف في الحالتين بيخصم منه. يعني كل من قال بالخيار في مسألة من المسائل إذا هلكت السلعة عنده تسلمه. إذا قال في وحدة الشهر أنه هنا تعينت بالهلاك، إذا قال لزوجتيه، عم تقروا شو كثير أنتم هون أول مقام. إذا قال لإحدى زوجتيه إحداكما فارق وماتت واحدة، يقول انا مساله يعني ما تلزم الى عائشه. ليه؟ لان الميته ليست محلا للطلاق فتعينت الحليب. وهون هون بالهلاك تعين. نعم؟ هلا نحن اذا كان احداكم طالق وهما حياتان، قاضي شو بيطلب منه؟ اذا هن طالبوا قالوا هذا طلق احد، شو بيطلب؟ يطلب منه التعيين. يعني كانه عم يوقع الطلاق على احداهم. فاذا ماتت واحده لا ليست محلا للتعيين فتعينت الاخرى. ما تعينها لكن ما عينها. ألغي التعيين قبل أن يعينها. ألغي التعيين فيها قبل أن يعينها. طيب. بس نلاقي موعد شبكم نزول نص الطريق. وإن كان يتفاوت منه. وإن كان يتفاوت الربع هي إنا لا فلو هلكت لأنه صلى الله عليه وسلم. أخذ من الضجيج. أخذ من الضجيج. نعم. إذا كانوا حلوة مثلا عيوة كانت ثوب، هنا حين تحقيق المجهولة بالتلف المرابحة مجهولة، لذلك لا يصح. لا يصح. النسيات تصح. الكميات لا تصح إلا بحالة أن تصل يصل نفس الثوب إلى المشتري ويكون المرابحة محددة. خففوا الضجيج إذا ممكن. نعم. المراه لا يجب تحصل الجزم جميع السنه اذا هلكت الشرع. نعم. وما خيار العيب بخلافه، يعني خيار عنده شيء نقصان سيدي. نعم. اما في التوليه طبعا يحصل في السنه. التوليه يحصل. نعم. طيب. ما في توكيل. ما في توكيل. متى ما صار في توكيل ما في ربح. ايه؟ ايه طبعا طبعا هيك هي طبعا هيك. اذا انه اشتري لي فيها معنى التوكيل او معنى الوعد بالشراء على حسب الصيغه، عرفت كيف؟ يجوز يكون وعد او اذا وعد يجوز يصير فيها مرابحه بس بدها تجديد عقد، الوعد لا يبرم عقد. لا يبرم عقد، الوعد لا يعتبر عقد. عنده أو توكيل ما في مرابحة. حتى الوكيل، شوف الوكيل إذا عمل لنفسه انعزل عن الوكالة. ما بيصير الوكيل يعمل لنفسه. هو مثل هي عم يشتري مرابحة، عمل لنفسه عم يربح فيها. الوكيل إذا عمل لنفسه عزل عن الوكالة. لك أنا بربحك على شو هذا؟ هذا وعد. هذا مو عقد، ليس بعقد. متى ما اشترى السلعة بيجدد العقد، بيعمل عقد. بيقول له أنت قد اشتريتها أنا بربحك فيها كذا. قال ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك، فإن كان استغرق الزمن لم يبيعه مرابحة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال يبيعه مرابحة على الثمن الأخير. وصورته إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة، ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا، وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصل. في مسألة هاي زيد هو البائع وعمر المشتري، عمر اشترى الثوب بعشرة، يعني قد ايش دفع لزيد؟ عشرة. شايف هون دفع المال، سام على دفع المال عشرة، واضح؟ ثم اشتراه منه زيد بعشرة، فاشترى زيد بخمسة عشر. شلون هيك صار؟ هيك صرت، شايف كيف؟ اضطر له الثوب اشتراه بخمسة عشر، قد ايش دفع زيد لعمر؟ خمسة عشر. خمسة عشر. ثم اشتراه عمرو منه مرة أخرى بعشرة. زيد اشترى من عمر؟ سيدي هو اشترى من عمر بين عيني؟ لا، هذا صار في قبض ثمن يعني. قبض ثمن. عمر اشترى من زيد بعشرة، دفع قديش؟ 10. ثم باعه له بخمسة عشر، ثم اشتراه منه بعشرة. هلا عمر أراد أن يبيع هذا الثوب مرابحة لبكر. قال له بكر هذا الثوب الله ظريف اللي عندك، شو ما عليك أنا بدفع لك فيه بكل واحد بكل عشرة واحد. قديش تبيعه؟ 12 عند الإمام أبو حنيفة خمسة، بياخذ المحصلة. قديش دفع عمر؟ 10. قديش دفع؟ 20. دفع المجموع 20. وقديش قبض؟ 15. إذا طرحنا 15 من 20 قديش صرت بقى اسمه بعدين؟ خمسة. فإذا أراد أن يبيعه مرابحة قديش ببيعه؟ خمسة. خمسة ونص يعني. إيوه أنت بيعته نص يعني فكركم مرابحة مضبوط. يعني بيحسب رأس المال خمسة بيصير خمسة ونص. صحيح مضبوط كلام. عفوا أنا الذي أخطأت في ذلك. واضح؟ بينما الصاحبين قالوا العبرة للعقد الأخير. أنا عقد أخير هذا. هذا هو العقد الأخير. فإذا باع مرابحة ببيعه بعشرة. يعني حالة الربح 11. واضح؟ واضح كلام الله. طيب لو فرضنا هاي المسألة الثانية، هو باعه لزيد بعشرين يعني قبض من زيد 20، شايفين هلا شلون بده يبيعه مرابحة؟ الإمام أبو حنيفة ما في مرابحة، لأنه إذا حطينا 20 ناقص 20 بيطلع صفر، فما بيجوز يبيعه مرابحة بيها. النصف منين؟ خمسة نصف كاتبين فيها خمسة. خمسة يعني رأس المال. أنا هيك رأس المال. نحن عمول مرابحة كل عشرة بواحد. تركها اعتبرها تولية أو اعتبرها في مرابحة وذكر رأس المال. خمسة منيحين؟ بس هاني صفر فلا يجوز بيع مرابحة. يعني بيقول له أنا ما أستطيع بيعك مرابحة. بيعك يا بخمسة عشر. تبا لما لا فضل يكون نفس الزرق باعه اشترى منه. إيه يعني هي صار باعه نفس السلعة، الأمر بالسلعة كأنه. إيه صح مزبوط كلامك صحيح. أنا هو احتماله هيك صعب يعني، بس لا لا نفس الزلمة بيكون، لأنه بيجي معنا إذا كان غير زلمة بيصح حتى عن أبو حنيفة، لا بيكون نفس الزلمة. لا يبيع مرابحة أصلاً غير مرابح جائز. طبعاً يبيع بيع عادي. هلا معظم بيوع للتجري في الأسواق يبيع عادي مو بيع مرابحة. وهذا بيبيع وبيع عادي ما بيحسن بيع مرابحة. اللي هو المعتبر في البيوع هو آخر كلام يتفق عليه هو المعتبر. مثلا هو مثلا طرح عليه مرابحة بما توي مورد أنه فيها إشكال مثلا شرعي، ما قال يا أخي خلاص ببيع وبيع قطعي. هذا هو الإجابة. نعم آخر كلام هو الإجابة. هو الإجابة. نعم. نفس المعجم هنا رجل آخر. لا هذا منه باع واشترى من هذا ثم أراد أن بيعه مرابحة لبكر، فبيحسب رأس ماله رأس المال سواء كان مرابحة أو تورية على قول إمام أبو حنيفة خمسة أول. على مجموع العقود محصة يدفع على قول إمام تأخذ محصة لمجموع العقود يعني من دفع 20 مو دوري فالمذا دفع على مرتين وقبض 15 في المسألة الأولى وتعلق المسألة الثانية لا يجوز أن يبيع مرابحة على قول الصاحبين عفا هذا الأسود بعشرة كما نفس الشيء بعشرة بعشرة بالمسألتين عنده بعشرة نعم لا يجوز أن يبيع بـ15 مرابحة هو دفع ثمن 10 بجوز يخون بالثمن إذا دفع 10 بكل 15 بجوز يبيع 15 بيع عادي أما بيع مرابحة لا يجوز إذا قال له أنا أعطيك على كل 10 أعطيك واحد لكن ما بي 15 بيكون 11 على قول صاحبي على قول إمام 5 ونص نعم إذا كذب فما حكم التبريد اجت معنا راجعة الدرس الماضي ذكرناها ما فهمت المثل؟ هذا هو المثل شايف كيف؟ انه اشترى عمرو بن زيد ثوبا بعشرة ثم باعه اياه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة هذا هو المثل انه اشترى سلعة ثم باعها ثم اشتراها فعند الامام ابو حنيفة مثل المحاسبين عند المحاسب يحط منه الى لاحظت كيف؟ بجوز ما تعرف انت منه الى يعني كم درهم دفع؟ هو دفع مرتين في كل مره دفع 10 وقبض 15 هي الى مهم؟ يحسب الفرق بينهما بيطلع 50 سؤال اخر ما في سؤال هلا تعليل المساله لهما ان العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل ثالث تخلل لا يعني شلون إذا تخلل ثالث يعني هذا العمر عندما اشترى أولا من زيد مظبوط نعم ثم باعه لخالد باعه لخالد 15 لاحظت كيف باعه لخالد ب15 ثم اشتراه مثلا زيد ما ندري بكم اشتراه واشتراه مرة ثانية من زيد بعشرة واضح؟ فهنا شو الحكم؟ العقد الأخير عبر العقد الأخير بعشرة يبيعه مرابحة بعشرة يعني يحسب رأس المال عشرة أي معنى إذا تخلل ثالث؟ هذا احتجاج الصاحبين على أبي حنيفة قالوا يا أبا حنيفة أنت قلت إذا تخلل ثالث العبرة للعقد الأخير ونحن نقول أيضا إذا لم يتخلل ثالث العبرة للعقد الأخير واضح؟ نعم سيدي في المسألة الأولى ما في المسألة الأولى ما كأنه زيد باع لعمر بهذه الطريقة ثم قال زيد لعمر بيعني الثوب مرابحة ثالثة فقبل عمر فيكون في 5.5 يعني هي بالأساس ما هي ثالثة هي زيد عمر طالع البنات بعضهم لا سيدي فيها طرف ثالث فيها طرف ثالث ارجع إلى المثل ارجع علمة اقرا في طرف ثالث اذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فانه يبيع مرابحة لطرف ثالث هذا طيب ده نفس الطرف ما عم ضيع وقت فيه معلش مثل ما تريد يعني احنا استهجلنا انه يكون ثالث في الدورة اذا كان ساويا اربعة ساويا لا طيب يعني انت برايك اذا باعوا لطرف ثالث لا يجوز ان يبيع لا يجوز نفس المساله احنا قصدي هون في مصلحه زيد وعندما طلبه اخيرا من عمل مرابحه لانه خسر اول مره باعه ورجع ثاني مره باعه اتبع الاسلوب بتعويض ربح انه يحصل عليه ما 15 ما كان يحصل عليه ماشي ماشي هلا تعليل المسألة لهما هي ذكرناها كما إذا تخلل ثالث ولأبي حنيفة رحمه الله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب شلون يعني؟ يعني كان العقد كاد أن يلغى هذا العقد الذي باعه بخمسة عشر كاد أن يلغى لولا أن اشتراه عمر مرة ثانية فبذلك لا يسقط العقد ليش لأنه مر معنا بخيار العيب أنه إذا باعه لا يجوز استبدال، مهم؟ هنا لما اشتراه مرة ثانية ألغى حق زيد في استرجاع السلعة. لاحظوا كيف؟ فلذلك قال هذه شبهة، يعني هذا العقد الأخير كان لتثبيت العقد الذي قبله، فأورث شبهة، فهو ليس عقدا مستقلا وإنما هو عقد مرتبط بالعقد الذي قبله. هي العلة عند الإمام أبو حنيفة. شبهة حصول الربح بالعقد الثاني هذا أبو 15 شايف كيف؟ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عين، فصار فيه مصلحة. عندما صار فيه مصلحة فكأن تكرر العقد هو عبارة عن عقد واحد. وقال على عين بالشبهة. على عين والشبهة كالحقيقة في واو. والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا. يعني هنا قد يكون، يعني ماذا يقول أبو حنيفة؟ قد تكون هذه العقود الثلاثة مقصودة لذاتها، وقد يكون فيها معنى معنى الاتفاق أو تثبيت العقد أو كذا. فبما أنه فيه هذه الشبهة فالشبهة تعمل في عقود المرابحة. يعني هذه الشبهة لم تجعله عقدا مجددا. صح، اعتبره كأنه عقد واحد. ولهذا لم تجد المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحقيقة. شلون؟ إذا كان زيد مدين لعمر بمليونين ليرة، شايف فين؟ زيد مدين لعمر بمليونين ليرة، وعمر عم يطالبه، هذا زيد عم يماطي، ما عم يعطي المليونين، بعدين قال له تعال قال لك أنا أعطيك سيارتي بدل المليونين ليرة، ورضي زيد أن يأخذ سيارة عمر صلحا، يعني بدال المليونين أخذ، هذا شو اسمه؟ صلح. هذا اسمه. هل يجوز لعمر أن يبيع السيارة مرابحة ويحسب رأس مال مليونين؟ لماذا؟ لشبهة الحقيقة، يعني هذا شعر أنه لم يستطيع أن يأخذ مليونين من زيد، فصالحه عن المليونين بالسيارة، أما السيارة حقيقة لا تساوي مليونين. لاحظتين؟ سيارة حقيقة لا تساوي مليونين، فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة بمليونين.